كما في أثر علي، ثم كل نبي يأخذ الميثاق على من؟ على قومه، وهذا هو القول الصحيح الراجح لظاهر الآية. وأما قول أن الميثاق أخذ على الأقوام دون الأنبياء فهذا قول مرجوح ومخالف لما جاءت به النصوص، وبينا بعض هذه النصوص في الدرس الماضي. واليوم نكمل تفسير هذه الآية وما بعدها بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم. لما آتيتكم، ما معنى لما آتيتكم؟ أربعة أقوال عند أهل العلم. القول الأول أن اللام لام توكيد، وما اسم موصول بمعنى الذي، فيصبح المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، ومن لبيان الجنس بمعنى هو الذي آتيتكم من الكتاب والحكمة، فيصبح المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم هو الكتاب والحكمة. للذي آتيتكم هو الكتاب والحكمة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور. فمن هنا لبيان الجنس لا تبعيضية، لا تبعيضية، وإنما من لبيان الجنس. فالمعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم هو الكتاب والحكمة. للذي آتيتكم هو الكتاب والحكمة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن لما بمعنى لما، واستدلوا بقراءة، واستدلوا بقراءة، فيكون المعنى لأجل الذي آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول، يعني أخذ عليهم الميثاق لأنه أو لأجل أنه أخذ عليهم ميثاق الحكمة. فيصبح المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لأجل الذي آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، فيصبح إيمانهم ونصرتهم بهذا الرسول لأجل أن الله آتاكم الكتاب والحكمة، أي كما كرمتكم بالكتاب والحكمة آمنوا بهذا الرسول وانصروه، كما آتيتكم من كتاب وحكمة آمنوا بهذا الرسول. إذن القول الثاني لما يقرونها لما، فتصبح الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، أي لأجل الذي آتيتكم. القول الثالث لما بمعنى بعدما، فاللام بمعنى بعد، وما موصولة الذي، أي بعد الذي أو بعدما. هل تأتي اللام بمعنى بعد في اللغة؟ نعم تأتي، تأتي اللام بمعنى بعد. قال النابغة الذبياني: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. يقول النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. لستة أعوام أي بعد ستة أعوام، بعد ستة أعوام. فتأتي اللام في اللغة بمعنى بعد، فتأتي اللام في اللغة بمعنى بعد. هنا يصبح المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعدما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يصبح المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعدما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. كتاب وحكمة كتاب الكتب السماوية، والحكمة السنة، سنة كل نبي، السنة الحكمة سنة كل نبي في تطبيقه لهذا الكتاب، في تطبيقه للكتاب الذي أوحي إليه. القول الرابع يقرؤون لما بالتشديد، لما على الظرفية بمعنى حينما، حينما. القول الرابع لما بالتشديد، وأظنها قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، لما بالتشديد، لما على الظرفية، على الظرفية بمعنى حينما. فيصبح المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين حينما آتيتكم الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، حينما على الظرفية. أربعة أقوال. وفي الحقيقة يا إخوة هذه الأربعة أقوال لا تتعارض، فالمعنى متقارب. وأسلفنا إذا تذكرون من قواعد التفسير في بدايات هذه السلسلة المباركة، أسلفنا القاعدة المعروفة أن الآيات أو التفاسير التي لا تتعارض فإن الآية تحمل أو تحتمل الجميع، ويكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. إذا المعاني ما تعارضت الآية تحتمل أن يكون المعنى للذي آتيتكم هو الكتاب والحكمة، وتحتمل أيضا هذا لا يعارض أنه بمعنى بعدما آتيتكم، ولا يعارض أيضا بمعنى لأجل الذي آتيتكم، ولا يعارض أيضا حينما آتيتكم، لا تتعارض. فوجود هذه لا يمنع هذه، ووجود هذه لا يمنع هذه. إذن إذا اختلفت التفاسير ولم تتعارض، يعني لا يعارض أحدها وجود الآخر، فالآية تحتمل الجميع أو تحمل الجميع، وهذا من بلاغة القرآن، هذا من بلاغة القرآن. جمعت المعاني في ألفاظ يسيرة، القرآن مجلد واحد 600 صفحة أو أكثر بقليل، يفسر 40 مجلد و50 مجلد و660 مجلد لعالم واحد، ويأتي عالم آخر يأتي ما لم يأتيه العالم الأول فيفسره أيضا 40 مجلد و20 مجلد. هذه المجلدات إنما هو تفجير المعاني من هذا المجلد الواحد، تفجير المعاني من هذا المجلد الواحد. إذن طوي الكلام في القرآن طيا، وجمعت المعاني فيه جمعا، واختصرت المعاني فيه اختصارا، وهذا من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن. تقف مع آية واحدة تفسرها 4-5 صفحات. لماذا؟ لبركة هذا القرآن ولعظم معناه ومبناه، وهذا لا يوجد في كتاب آخر، لا يوجد في كتاب آخر، كتاب من صنع البشر وتأليف البشر، لا يوجد كتاب تتفجر منه المعاني، ولا زال الناس ينهلون منذ القدم إلى الآن ينهلون منه ويقولون لم نقف على شيء من ساحله ومن بحره العظيم. هذا من عجائب القرآن. المعذرة. إذن الأربعة أقوال لا تتعارض، فالآية تحمل الجميع، والاختلاف اختلاف إيش؟ تنوع. متى نحتاج إلى الترجيح؟ إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد، إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد. أما إذا كان اختلاف اختلاف تنوع، طيب نقول تصح هذه وتصح هذه وتصح هذه وتصح هذه، لأن أحدها لا يمنع وجود الآخر، لأن أحدها لا يمنع أن الله عز وجل قال لهم لأجل الذي آتيتكم انصروه. ولا يمنع أيضا أن يقول الله عز وجل بعدما آتيتكم انصروه. ولا يمنع أن يقول الله عز وجل الذي آتيتكم هو الكتاب والحكمة. لا يمنع. هذا اختلاف إيش؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. ثم جاءكم رسول، قلنا الرسول هنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرسول الذي أخذ عليه الميثاق، مصدق لما معكم بدينكم، وليس المراد بشرائعكم، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع السابقة. المراد مصدق لما معكم بالجملة في مسائل الكتاب، الكتب السماوية، وبالعقيدة مطابقة. الأنبياء دينهم واحد. إذا قيل الأنبياء دينهم واحد إيش؟ يعني عقيدتهم واحدة، يتفقون في العقيدة من الألف إلى الياء. العقيدة لا يطالها النسخ، العقيدة لا يطالها النسخ، ولا يطالها التخرص والاجتهاد. فهو باب خبري محض، والتعامل معه بالتسليم. أعيد، العقيدة باب لا يطاله النسخ ولا الاجتهاد، والأصل فيه الخبر المحض، والتعامل معه بالتسليم. كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن الأنبياء دينهم واحد كما قال صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يقول صلى الله عليه وسلم. ما معنى دينهم واحد؟ يعني العقيدة واحدة من الألف إلى الياء. لا يأتي نبي فيثبت شيئا في اليوم الآخر ثم يأتي نبي آخر وينكر هذا الشيء. هذا يخبر عن الصراط، هذا يخبر عن الصراط، هذا يخبر عن الصراط، هذا يخبر عن، هذا يخبر عن تطاير الصحف، هذا يخبر عن تطاير الصحف، هذا يخبر عن تطاير الصحف، هذا يخبر عن القنطرة، هذا يخبر عن القنطرة، هذا يخبر عن النار وزمامها وزمامها، هذا يخبر عن النار وزمامها، هذا يخبر، هذا يخبر عن الجنة وخزنتها، هذا يخبر عن الجنة وهكذا. هذا يخبر عن وحدانية الله، هذا يخبر عن وحدانية الله، هذا يخبر عن الكتب السماوية، هذا وهكذا. إذا في العقيدة دينهم واحد. طيب، وأيضا مصدق لما معهم، غير العقيدة، مصدق لما معهم بالجملة. ما معنى بالجملة؟ موسى نبي وأنزل عليه التوراة، عيسى نبي وأنزل عليه الإنجيل، إبراهيم نبي وأنزل عليه الصحف، داود نبي وأنزل عليه الزبور. بالجملة يصدق لما معهم، ونزل عليهم لهداية الناس. أما التفاصيل فليست داخلة في قول الله سبحانه وتعالى مصدق لما معهم، لأن كتبهم طالها ما طالها من إيش؟ التحريف. لأن كتبهم طالها ما طالها من التحريف، فهو مصدق بالجملة. يقول نعم، موسى أوحي إليه بالتوراة، ونحن نؤمن بأنها نزلت لهداية الناس، ولكن لا يلزم منا أن نؤمن بالتوراة الذي بين إليكم الآن لما طالها من التحريف. فهمت؟ إذا مصدق لما معهم بالجملة لا بالتفصيل، لا بالتفصيل. طيب، الشرائع، هل هو مصدق لما معهم من الشرائع؟ هو ناسخ معقب مقفي صلى الله عليه وسلم، وكتابه مهيمن على الكتاب كله. كل الشرائع لا يتعبد الله بها بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبد الله بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهمت يا إخوة؟ وبينا كلمة مصدق في بدايات الفصل الماضي وما يتعلق بها. ثم قال الله عز وجل لتؤمنن به، على أنه نبي متبوع وجوبا. لتؤمنن به على أنه نبي متبوع وجوبا لا تخييرا، ولتنصرنه إذا كذبه الناس، تنصرون دعوته إذا كذبه الناس وجوبا أيضا، الإيمان والنصرة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأنبياء وكل من حمل هذا الدين في صدره ودعا إليه أنه سيحارب، أنه لا تتوقع أن تدعو إلى هذا الدين وتنصره وتحمل همه وتبثه في الناس وتنشره في الناس ولا يحاربك الناس، لا تتوقع ذلك. هذا مسلك أخذه الله على الأنبياء جميعا، ومن سلك مسلكهم سيطوله ما طال الأنبياء من المحاربة والمعارضة والمرادة والمحاجة والمضايقة وغير ذلك. قال: أأقررتم آمنتم وشهدتم، آمنتم وشهدتم، شهدتم بذلك. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر تأتي بمعنى العهد، وتأتي بمعنى العهد الثقيل، وتأتي بمعنى التكليف الشديد، التكليف الشديد، وهو يأتي بمعنى حسي ومعنوي، لكنه في المعنوي أكثر، يأتي بمعنى الحسي كالقيود في يد المسجون تسمى آصارا، تسمى آصار، لكنها في استعمالها المعنوي أكثر. الإصر يستعمل في المعنى المعنوي أكثر من المعنى الحسي، والأكثر استعمالا في المعنى الحسي الأغلال، الأغلال. إذن الإصر بمعنى العهد الثقيل أو التكليف الشديد. ولهذا يقول الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كأن الإنسان يسأل الله التخفيف في التكليف، التخفيف في التكليف، لأن التكليف الثقيل قد ينفر الإنسان من العمل، قد ينفر الإنسان العمل، ناهيك عن أنه ممكن أن يكون عقوبة، ناهيك عن أنه ممكن أن يكون عقوبة. طيب، لماذا قال هنا سبحانه وتعالى للأنبياء: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي الثقيل، عهدي الثقيل؟ لماذا؟ أولا، الأمر العظيم في اللغة، يعني في كلام العرب، يعبرون عنه بالثقل. الأمر العظيم ذو الشأن يعبر عنه في اللغة بالثقل. ولهذا يقول الله عز وجل عن القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ذو شأن عظيم، ذو شأن عظيم. والكفار يوم القيامة لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن شأنهم حقير. والعرش أثقل المخلوقات لعظم شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: دل هذا الحديث على أن العرش أثقل المخلوقات حسيا وأيضا معنويا، أي ذو شأن عظيم. ولهذا رب العالمين في القرآن وصف نفسه بأنه ذو العرش، ولم يصف نفسه بذو مضافا إلى مخلوق من مخلوقاته إلا العرش، مع أن رب قال: رب السماوات والأرض. طيب، وقال: رب العرش. لكن ذو التي تفيد المصاحبة والملك والاستواء والعلو والارتفاع ما أضافها إلا للعرش، مما يدل على عظم العرش. والراجح أن العرش أعظم المخلوقات مطلقا، وليس هذا وقت بيانه لكن إشارة إليه. إذن الثقل هنا لعظم الشأن، فالعهد ثقيل من أي وجه؟ من أي وجه؟ من عظم شأنه. العهد هنا ثقيل من أي وجه؟ من عظم شأنه. طيب هناك وجه آخر لثقل هذا العهد، هناك وجه آخر لثقل هذا العهد، ما هو؟ دوام المراقبة. ففيه ثقل من وجه دوام المراقبة واستصحاب العهد، كأن من أخذ عليه العهد في هذا يجعله نصب عينيه متى ما حدث أو وقع ينصاع إليه وينقاد إليه كما أمره الله عز وجل، لا تؤمنن به وتنصرنه. فثقله من دوام مراقبته، واستصحاب تبعاته، والتركيز على أهميته. وهذا أيضا يقع في كلام العرب ويدل على الثقل أيضا، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: أمرني أبو بكر أن أجمع القرآن، ولو أمرني بإزالة جبل من مكانه لما كان أثقل علي من هذا التكليف، أو كما قال. فتعبيره عن إزالة الجبل رغم الثقل في هذا الموضوع يدل على إيش؟ يدل على صعوبة هذا التكليف. من أي وجه؟ من وجه المراقبة والمتابعة والاهتمام وضبط العمل وإتقان العمل، كل هذه الأمور تعطي الأمر إيش؟ ثقلا. إذن كم ثقل في هذا الأمر؟ ثقلان. الثقل الأول عظم شأن هذا العهد، عظم شأنه، وهذا يعبر في اللغة بإيش؟ بالثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لعظم شأن القرآن. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. والحقير لا وزن له، الحقير لا وزن له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الأمر الثاني في هذا الثقل إيش؟ دوام المراقبة واستصحاب الاهتمام به، كأن النبي وهو في دعوته لقومه يستصحب أنه في أي وقت أترك ما عندي وأتبع نبي آخر الزمان، كما أني أمرهم أن يتبعوني أنا مأمور أن أتبع نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كما أني آمر الناس أن يتبعوني وأني نبي أرسلت إليهم، أنا أيضا مأمور بأنه متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقال اتبعوني أترك ما عندي وأتبعه. فهذا الاستصحاب والاهتمام بالأمر ومحاولة إتقانه وضبطه على أكمل وجه والإتيان به على أكمل وجه، هذا فيه ثقل أيضا. واستدللنا أو استشهدنا بكلام زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما كلف بجمع القرآن: لو أمرت بنقل جبل من مكانه أو إزالة جبل من مكانه لما كان أثقل علي مما كلفني فيه أبو بكر. واضح؟ ولهذا أخذ، ولهذا سماه الله إثرا، عهدا ثقيلا أو تكليفا شديدا، أو تكليفا شديدا. قالوا أقررنا، كلهم عن بكرة أبيهم الأنبياء، الأنبياء جميعهم قالوا أقررنا، والأتباع أيضا، وإلا يكفرهم نبيهم ولا يرضى بإيمانهم في ذلك الوقت. لا يشهد لهم نبي أنهم آمنوا به وأنهم أصحاب له إذا جحدوا هذا الميثاق، كما قال النبي لأبي، كما قال النبي لربه أقررت، لا يرضى النبي من قومه إلا أن يقولوا أقررنا، وإلا يكفرهم كأنهم كفروا بأي شيء آخر من مسائل الدين. إذن أقررنا ليست فقط الأنبياء أنهم قالوا لرب العزة شهدنا وأقررنا وآمنا، وإنما هو أيضا في حق الأتباع، ولا يقبل منهم أنبياؤهم إيمانهم حتى يقولوا أقررنا. متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نتبعه كما أمرتنا. قال الله عز وجل فاشهدوا، قال فاشهدوا على ذلك، واشهد يا نبي كل قوم على قومك وأنا معكم من الشاهدين. والله أكبر، يشهد الله سبحانه وتعالى على هذا الميثاق وعلى إقرار الأنبياء وعلى إقرار الأمم أتباع الأنبياء، شهادة منهم وشهادة من الله على شهادتهم. وهذا يدل على أن أمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على أن أمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أمور الدنيا والآخرة. فإذا تابعته في سننه وأفعاله وأقواله والتمست الهدى من مشكاته صلى الله عليه وسلم فأنت مشغول بكل خير. استصحب هذه الآية بين عينيك، تخيل كل نبي يقول له الله هذا الكلام ويأمره أن يأمر قومه، ثم يشهد على شهادة الجميع، كل نبي، إيش كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إيش كرامته إذا تخيلت أنت هذا الأمر؟ أنا من آدم عليه السلام وأنت نازل، نوح، كل الأنبياء، أنت رايح، إدريس، إبراهيم، موسى، عيسى، داود، سليمان، زكريا، يحيى، إسماعيل، كلهم. تخيل الله عز وجل يقول له اشهدوا أنا معك من الشاهد، اشهدوا أنا معكم من الشاهد، حتى تعلم أن متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم على رأس الأمور وأشرفها. فمن تولى منكم يا أنبياء أو من أتباعكم، فمن تولى عن هذا الميثاق، من جحد هذا الميثاق، من انصرف عن هذا الميثاق، من أنكر هذا الميثاق، من لم يؤمن بهذا النبي، من لم ينصر هذا النبي، من لم يوفي بهذا الإصر، العهد الثقيل الذي أخذ على كل الأنبياء فتابعوه وداوموه وانشغلوا به واهتموا به، فمن تولى عن هذا الميثاق فأولئك هم الفاسقون المارقون الخارجون عن طاعة الله جل وعلا. فسق ظاهر، فسق أكبر، فسق أكبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا فأطعتموه وعصيتموني لدخلتم النار. والحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي والأظهر أنه حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو كان أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لما وسعه إلا اتباعي. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال عمر إنا نسمع أمورا من اليهود فتعجبنا أفنكتبها عنهم، أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود. طيب، إذن من تولى عن هذا الميثاق لا يسعه إلا أن يوفي بهذا الميثاق أو يدخل النار. والعياذ بالله. قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قيل أن هذه الآية نزلت في كعب بن أشرف اليهودي لما ناقش جملة من النصارى، فذهبوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، من أقرب إلى إبراهيم، نحن أم النصارى؟ يقول كعب بن أشرف لنبينا صلى الله عليه وسلم، أتى بالنصارى يحتجون عند النبي صلى الله عليه وسلم، من أقرب إلى إبراهيم يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم بريء منه، لا أنتم ولا النصارى. فغضبوا غضبا شديدا وقالوا ما قالوا في انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون، لأن دين إبراهيم عليه السلام ودين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم كله على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وغيروا ونسبوا إلى الله عز وجل ما هو منه براء، ولعبوا في دينهم لعبا شديدا أو لعبا شديدا، فالله منهم براء وإبراهيم عليه السلام منهم براء. طيب، ولهذا يقول الله عز وجل مستنكرا عليهم: أفغير دين الله يبغون، أفغير الإسلام يبغون، أفغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يبغون، أفغير ما أخذ عليهم الإصر في متابعته واتباعه وشهدوا على ذلك وشهد الله عليهم على ذلك، أفغير ذلك يبغون؟ يقول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله، أي لله سبحانه وتعالى، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الله عز وجل أسلم له كل شيء، كل شيء خاضع لله عز وجل، كل شيء مقهور بقهر الله سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء في الكون ما هو مقهور بقهر الله، إما أسلم طواعية أو أسلم كرها. إما أسلم طواعية قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا على دين الإسلام، أعبد الله بدين الإسلام، مؤمن مذعن خاضع، أستغفر إذا أذنبت، أشكر إذا أنعم علي، أصبر إذا ابتليت، أذكر إذا غفلت ونسيت، وهكذا. مسلم مؤمن مذعن خاضع، هذا طوعا أو كرها. الكافر، الكافر يؤمن كرها بعد موته، أول ما يموت يؤمن على طول، أول ما يموت يؤمن على طول. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. طيب، ويقولون: إنا مؤمنون، ويقولون: آمنا، ويقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يؤمنون عند الموت. طيب، في حياتهم، في حياتهم إذا ما أذعنوهم وسبحوا سبحت ظلالهم، ظلة يسبح الله ويوحد الله، ظلة الناشئ عن حجب الضوء عن الأرض، ظله يسبح الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم بالغدو والأصال. إذن الكافر في حياته ظله يسبح لله عز وجل، بل أعضاؤه تسبح الله سبحانه وتعالى، إلا قلبه ولسانه، أعضاءه خاضعة لله تسبح الله، لكن قلبه يصرفه عن الله ولسانه يصرفه عن الله، لا يؤمن بقلبه ولا بلسانه، بينما جوارحه تلهج بالتسبيح، لكن هذا اللهج لا ينفعه يوم القيامة، لا ينفعه إلا أن يؤمن بقلبه والأعمال بالنيات وبلسانه وأن يعمل بجوارحه تبعا لما في قلبه، وأن تعمل جوارحه تبعا لا ما أكرهه الله عليه، ما أكرهه الله عليه لا ينفعه يوم القيامة. الذي ينفعه يوم القيامة ما أطاع به الله سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه. ما يأتي يوم القيامة يقول: يا رب ظلي كان يسبحك في الدنيا، ما ينفعك. يا رب أعضائي كانت تسبحك في الدنيا، ما ينفعك. هذا كره، أكره الله الخلق جميعا على الإيمان به. له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا لا ينفعه، الذي ينفعه أن يتوجه قلبه بالإيمان إرادة لهذا الإيمان، إرادة لهذا الإيمان، ولسانه أيضا وجوارحه تبعا لما في قلبه من الإرادة. ولو فعل الإسلام كله ولم يرد قلبه هذا الإسلام لا ينفعه يوم القيامة، كحال من الذين يفعلون الإسلام وليسوا منه بشيء؟ منافقين، المنافقين أفعالهم أفعال المسلمين، لماذا هم في الدرك الأسفل من النار؟ قلب ما أراد الإسلام، باطن ما أراد الإسلام، فما كانت الجوارح تبعا لما في قلوبهم، كانت الجوارح تبعا للبيئة، خوفا من السيف، خوفا من العذاب، خوفا من كذا، ما كانت تبعا لما في قلوبهم. ولهذا العمل الذي يقبل ما كان تبعا لإيش؟ للقلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهمت؟ إذن أسلم لله من في السماوات والأرض، يقول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ما في شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. ولهذا الكافر جاري عليه أقدار الله عز وجل لأنه مكروه ومكره على أن يكون عبدا لله عز وجل، امرض يمرض، موت يموت، افتقر يفتقر، اغتري يغتري، كن على هذا الشكل يكون على هذا الشكل، افقد أحد أبويك يفقد أحد أبويك، لا تنام اليوم ما ينام اليوم، مقهور قلبه ينبض بدون إرادته بإرادة الله سبحانه وتعالى. طيب إذن يقول الله عز وجل مستنكرا كيف تبغون غير الإسلام في حين أن ما في السماوات والأرض وكل شيء في الكون خاضع لله عز وجل؟ كيف؟ ما تستقيم مع العقل، العقل السليم ما يقبلها. الكون كله خاضع لله، بملائكة، بسماوات، بأفلاك، بأمدار، بأشجار، بأحجار، ببحار، بأنهار، بجبال، برمل الحصى، برمل التراب، المجرات العملاقة، مجرات عملاقة عملاقة عملاقة عملاقة، يعني قطرها من أقصى عرضها إلى أقصى عرضها مئات الألوف السنين الضوئية، بل بلايين السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية قطر المجرة الواحدة. تعرفون كم مجرة اكتشفوا العلماء في هذا العصر؟ كم مجرة يقدرون المجرات حولنا غير مجرتنا درب التبان؟ مليار مجرة، مليار مجرة. تعرفون كل مجرة كم كم كم فيها نجم وكوكب وقمر؟ مليارات. مجرتنا نحن درب التبان، مجرتنا عرضها أو عرضها قيل 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية. تعرفون كم الرقم هذا؟ السنة الضوئية تعرفون كم؟ يعني المسافة التي تقطعها الضوء في سنة. تعرفون الضوء كم يقطع في الثانية؟ 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر في الثانية، 300 بيننا وبين مكة الآن 1,000 كيلومتر، 1,500 كيلومتر بيننا وبين مكة في الثانية. في الثانية الضوء يقطع 300,000 كيلومتر في الثانية. طيب في الدقيقة كم؟ أضربها ب60. طيب في الساعة؟ أضرب ب60. طيب في اليوم؟ أضرب في 24. طيب في الشهر؟ أضرب في 30. طيب في السنة؟ أضرب ب12. هذه سنة ضوئية واحدة، فكيف ب100,000 سنة ضوئية؟ إيش الحجم هذا؟ إيش تتوقعون الحجم هذا؟ الشمس كم ضعف الأرض في الحجم؟ كم تتوقعون كم ضعف للشمس على الأرض؟ الشمس كم مرة ضعف الأرض؟ 80,000 ضعف تقريبا. إيش الحجم؟ خلق عظيم جدا. الإنسان ما يذكر، الإنسان مثل حبة الرمل، شفت حبة الرمل في الربع الخالي الآن من يبهلها؟ الآن في الربع الخالي في حبة رمل طايحة في الأرض من مليارات الحبات. الإنسان في هذا الكون أحقر حتى من حبة الرمل هذه، بل هناك مجرات أكبر مو من الشمس، هناك مجرات أكبر من مجرتنا، مجرتنا درب التبان بملايين المرات، مو أكبر من الشمس، لا، في مجرات ما تشوف مجرتنا شيء، عندها مجرتنا مثل حبة الرمل. ولهذا الكافر بعيد، الكافر بعيد، ما حسبها صح. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وهم الأكثر وكرها وهم الشرذمة القليلون من كفرة الإنس والجن. قلة قلة، مش شرذمة، قليلون بالنسبة للكثرة الكاثرة التي تؤمن بالله طوعا وكرها وإليه يرجعون، نرجعهم جميعا. نكتفي بهذا القدر على المقبل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. احتمال الدرس المقبل إن شاء الله يكون آخر يوم في المقرر، نحاول أن ندخل في المقرر قل آمنا بالله إلى قول الله عز وجل من يبتغي غير الإسلام دينا. إذا قدرنا نكمل كيف يهدي الله قوما، إذا قدرنا ندخلها إلى كل الطعام كان حلا أدخلناها وجعلنا المقرر ينتهي إلى كل الطعام كان حلا، وإذا لم نقدر يعني نكتفي عند ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. جزاكم الله خيرا.